أقبل الناس عليه من كل مكان يسألونه الدعاء بما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكون مستجاب الدعوة. فكان يدعو الله عز وجل للناس، وكان رب العالمين تعالى يستجيب له كلما دعا لأحد استجاب الله له. فقال أبو عبد الله السائب وهو من كبار التابعين وكان لا يزال غلاما صغيرا حديث السن، قال له: يا عمي، أنت تدعو الله عز وجل للناس ويستجيب الله لك، فهل لا دعوت لنفسك أن يمد الله عليك بصرك؟ فتبسم وقال: يا بني، قضاء الله عندي أحب إلي من بصري، أي أنه رضى بقضاء الله عز وجل واستحيا أن يطلب من الله عز وجل ما فعله الله به. يقول وهب بن منبه رحمه الله ورضي عنه: قرأت في زبور داود، والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله على سيدنا داود عليه السلام. قال: قرأت في زبور داود: يا داود، أتدري لن نسمع الناس مرورا على الصراط، الصراط الذي يضرب على ظهر جهنم، الصراط الذي وصفه الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري بقوله أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وذكر بعض العلماء أن طوله مسيرة 3000 سنة، 1000 سنة ارتفاع، و1000 سنة استقامة، و1000 سنة نبوغ، لكن لم يثبت ذلك بدليل صحيح، لكنهم ذكروا تلك الأوصاف. فالمرور على هذا الصراط هو شاق صعب ولا يخفى على أحد، وأول من يجوزه هو رسول الله وأمته. قال: يا داود، أتدري من أسرع الناس مرورا على الصراط؟ الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رغبة بذكري. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، أما الرضا بالإسلام دينا فلأنه دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، إذ بعث الله عز وجل به الأنبياء جميعا من لدن آدم حتى ختموا بنبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم جاء بالإسلام. قال ربنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قل: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الإسلام دين الأنبياء جميعا من لدن آدم حتى ختموا بنبينا صلى الله عليه وسلم بمعناه العام. ومن العجيب أنك ترى أناسا ستسمع من كلامهم ومن فلتات ألسنتهم أن شريعة الإسلام لم تعد صالحة لهذا الزمان، فقد عفى عليها الوقت وطال عليها الأمل، وقد أجمع العلماء قاطبة على أنه من اعتقد أن غير شريعة الله عز وجل هي أفضل من شريعته سبحانه فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن الملة والعياذ بالله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فما ختم الله عز وجل رسالات السماء بنبينا إلا لتكون صالحة لكل زمان ومكان. لذا قال ربنا: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجيء الأعمال يوم القيامة، أي الأعمال الصالحة، تدافع عن أصحابها وتشفع له عند ربهم. تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول الله عز وجل: إنك على خير. وتجيء الصدقة تقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ويجيء الصيام يقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير. وتجيء الأعمال كل ذلك يقول الله عز وجل: إنك على خير. ويجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم تلا رسول الله هذه الآية: ومن يرث بغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن جاء يوم القيامة بدين يخالف دينه، أو شريعة تخالف شريعته، أو حكما يخالف حكمه، أو سنة تخالف سنته صلى الله عليه وسلم، فهو من الخاسرين وفي النار من الخالدين. ومن يرث بغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقطع الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أما الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فلأنه رسول الله، إذ سعته الله لهداية الناس. قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إذ بعثه الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهل والضلال إلى نور العلم والحق والإيمان. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ونبينا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه لم يفرق قسطا، ولم يأتوا جهدا، ولم يدخلوا وقتا في تبليغ رسالات ربه ابتغاء ايمان الناس. قال ربنا: لعلك باخر نفسك الا يكون المؤمنين، مهلك نفسك الا يكون المؤمنين. فاذا بالمسلمين يقابلون الايمان بالكفر، ويقابلون العلم بالجهل، ويقابلون الحق بالضلال. وقالوا: لن تؤمن لك حتى تكسو لنا من الارض ينبوعا، او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، اي قطع فتهلكنا ونموت، او تسقط السماء علينا كسفا، او تاتي بالله والملائكه قبيلا، او يكون لك بيت من مخف من ذهب، أو تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أو تبقى في السماء تصعد أمامنا ونحن ننظر إليك، ولن نؤمن لهذا الصعود حتى تأتي من عند الله بكتاب نقرأه. فإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذا التعجيل، يقول له الرب: قل سبحان ربي. هل كنت بالله بشرا رسولا؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم جزه خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. وبعد، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال العلماء: سد الله عز وجل جميع الطرق إليه، سد الله عز وجل جميع الطرق إليه إلا من طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عين طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل معصيته صلى الله عليه وسلم هي كذلك عين معصية الله. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورتب الوعيد الشديد والعذاب الأليم على مخالفته صلى الله عليه وسلم، فقال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال ربنا: ومن يشاقق الرسول أن يعصي الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذا أخرج الإمام البخاري بسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من وفق. فتعجب الصحابة، قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يرفض أن يدخل الجنة؟ من هذا الغبي الذي بلغ سقف الحماقة فيرفض أن يدخل الجنة؟ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيها الإخوة المسلمون، اعلموا أن هذه الدنيا إنما هي دار عمل وانتقال، وأن الآخرة هي دار البقاء والاستقرار. أعقل الناس في الدنيا هم العباد، وخيرهم هم الزهاد الذين فهموا الدنيا على حقيقتها وأنزلوها منزلتها، فراحوا يقضون النعيم الخالد والسعادة الأبدية في الجنة. وإذا تتبعت آيات القرآن لم تجد لفظ السعادة في القرآن كله إلا مرة واحدة وإلا في الجنة. فمن زعم في الدنيا أنه سعيد بغير الإسلام فهو كاذب. قال ربنا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجدود. فالسعادة خلقها الله عز وجل وأسكنها الجنة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. واعلم كذلك أن الله عز وجل سد أبواب الجنة أمام الخلق إلا المتقين. وإذا تتبعت آيات القرآن لوجدت أن الله عز وجل أول ما يذكر من صفات أهل الجنة هذه الصفة، صفة التقوى. يقول ربنا: إن المتقين في جنات ونهر. يقول: إن المتقين في جنات وعيون. يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جعلنا الله عز وجل وإياكم من عباده الصالحين المتقين. اللهم اهدنا الهدى واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صب علينا الخير صبرا صبا، ولا تدع عيشنا كدا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك ربنا من سوء الخاتمة وشر العاقبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومتعنا بفضلك وجهك الكريم. الدنيا هي لحبيبك المصطفى شوكة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعل خير أيامنا وأسعدها وأحلاها وأكملها وأوسعها وأشرفها يوم أن نلقاك فيه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ولا يترك أثرا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين، اللهم أمنهم، اللهم أطعمهم، اللهم اشفهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود الملاعين ومن ناولهم وعاونهم وناصرهم وأيدهم أو أمدهم بمال أو سلاح أو طعام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أنزل عليهم سخطك وغضبك وعذابك الذي لا يصد ولا يوض. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأنهاكم عن مخالفته وعصيان أمره، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من بعد تصبح فضلا ولو محالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة علم أو في المهالك هالك. اللهم اجعل صوابك وصلواتك ونوامي بركاتك وزوائد تحياتك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة. الله أكبر.